الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا وقفنا عند أركان الإيمان، عند الإيمان بالكتب السماوية. طيب صحيح؟ صح ولا ما صح؟ انتهينا من الإيمان بالرسل، صحيح؟ وآخر شيء تحدثنا عن ثمرات الإيمان بالرسل. طيب، الإيمان بالكتب، وهي كتب الله عز وجل التي أنزلها. ذكر في القرآن، في القرآن الكريم، كتب وصحف. مثلا يقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا المبدأ أين موجود؟ موجود أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ماذا كان فيها من المعاني؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فبالتالي هنالك الصحف كانت لإبراهيم، أنزلت على إبراهيم عليه السلام، وصحف لموسى. وهل صحف موسى هي التوراة؟ هذا هو السؤال، هل صحف موسى هي التوراة أم أن التوراة شيء والصحف شيء آخر؟ الصواب أن الصحف كانت لما جمعت صارت التوراة، لأن موسى عليه السلام في كل مرة كان يلقى إليه وينزل عليه شيء من كلام الله عز وجل. مثلا أخذ الألواح وفي نسختها، أصح ولم أصح؟ فجمع الصحف هو الذي جعل الكتابة التوراة. وكذلك التوراة أنزلت على موسى عليه السلام، وخلاصة ما في التوراة التوكل على الله. يعني خلاصة التوراة قال تعالى وآتينا موسى الكتاب ألا تتخذوا من دوني وكيلا. فبالتالي كل ما في التوراة خلاصته أن يتوكل المؤمن على الله. طيب، وكذلك الإنجيل، التوراة بالعبرية معناها كتاب الله، والإنجيل بالعبرية معناها البشارة. يعني أصل الإنجيل بشارة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا أصل الإنجيل، ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أفضل الكتب هو القرآن. الكتب السابقة أودع الله عز وجل حفظها عند الرهبان وعند الأحبار وعند علمائهم ومن قبل عند أنبيائهم، بما استحفظوا من كتاب الله. ما معنى استحفظوا؟ يعني أوكل وأودع الله حفظ الكتب إليهم. أما القرآن فإن الله عز وجل لم يوكل ولم يودع أحد حفظه، تكفل هو بحفظ كتابه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبالتالي الكتب السابقة دخلها التحريف أصلا لأنها ليست الكتب الخاتمة. وأكبر سبب يحرف الكتب هو نقلها من لغة إلى لغة. مثلا الآن في إنجيل، صح؟ إنجيل باللغة شنو؟ الإنجليزية. وإنجيل باللغة العبرية، وفي إنجيل باللغة العربية موجودة موجود. طيب ما قالوا هذا معناه؟ قالوا نفس هذا كلام الله عز وجل، بالرغم من أن عيسى عليه السلام كان يتكلم باللغة الآرامية، يعني عيسى عليه السلام لغته التي كان يتكلم بها هي اللغة شنو؟ الآرامية. لما حول الإنجيل، لما يتحول الإنجيل من لغة إلى لغة لابد أن تدخله زيادات. مثال يعني مثلا حتى لو أنا قلت لك تكلمت باللغة الإنجليزية وقلت لشخص حول كلامي لمن لا يفهمه إلى العربي، سيعبر عن كلامي لكن بمن؟ بلغته. قد يدخل بعض العبارات قد يزيد. القرآن سلم من هذه المسألة. الآن لو أن كافرا من الكفار أو من أوروبا أو من أي بلد أراد أن يقرأ القرآن، كيف يقرأ القرآن؟ كما أنزل. إذا أراد أن يصلي كيف يصلي؟ يقرأ الفاتحة كيف؟ بالعربي. لكن يمكن أن تترجم معاني القرآن، يعني ممكن يكون في يعني يقال له القرآن تفسير للقرآن باللغة شنو؟ الإنجليزية أو غيرها، ما في مانع. لكن أن يتحول القرآن الموجود بالعربي نفس القرآن بلغة أخرى هذا لا يقبل أبدا وليس صحيح. هذا الذي وقع في الإنجيل، يعني ما قالوا هذا تفسير الإنجيل، نفس الإنجيل الذي بالعربي نفسه باللغة العبرية. قبل أقول لك شيء عجيب، وجدت إنجيلا في السودان يتكلم بالدارجية السودانية. قال وجاء رجل إلى عيسى فقال له يا زول أنت ما شوين؟ هذا إنجيل؟ هل هذا كلام الله عز وجل؟ والله العظيم إنجيل باللغة الدارجية. إذن هذا ليس كلام الله عز وجل. كلام الله الذي نؤمن به أنه إنجيل وأنه توراة، الكلام الذي أنزله الله عز وجل على موسى وعلى عيسى هو كلام الله. أما الإنجيل الموجود اليوم لا نؤمن به أنه شنو؟ أنه كلام الله، لأنه دخله كلام البشر والتحريف. والدليل على أن الإنجيل محرف، هل التكليف هو كلام الله؟ هذا في الإنجيل موجود. هل القول بألوهية عيسى في الإنجيل الحق الذي أنزله الله على عيسى كان موجودا؟ ما كان موجودا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ ما قال الله عز وجل لهم ذلك، بل يقول عيسى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي ربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فإذا عيسى عليه السلام ما أمر قومه إلا بالتوحيد الخالص. فإذا وجدنا في الإنجيل ألوهية عيسى مدلل على أن هذا ليس بكلام الله. هذا ما أدخله أول من أدخل للأسف الشديد التحريف في أناجيل النصارى. هو من أول من أدخل الإنجيل التثليث والتحريف في عقائد النصارى؟ من مشهور يا إخوان؟ لا، أول من أدخل القول بالتثليث في عهد أوغسطين النصراني. طيب اسمه الآن يأتيني في أثناء الكلام. هو الذي أدخل التحريف، وأصلا لم يكن في عقائد النصارى تثليث ولا تعليل ولا قول ببنوة عيسى لله عز وجل، أنه ابن الله. هذا من الكفر، يعني لا يمكن أن يكون موجود في كلام الله عز وجل. طيب هذا هو الكلام المختصر عن نعم صحف موسى هي التوراة، لكن نقول الجمع الذي جمعه العلماء في هذه المسألة قالوا مجموع الصحف هو التوراة. مجموع الصحف هو التوراة. عرفت؟ نعم نعم. أي وقيل أنها 50 وقيل أنها 40 وهكذا، أنها جمعت فصارت هي شنو؟ هي التوراة. طيب طيب أثر الإيمان بالكتب على المؤمن، أثر الإيمان بالكتب. نعم لا ما في صفحة موجود، لكن أنتم افتحوا صفحة 202 يعني آخر شيء سوف نختم بهذه المسألة، أثر الإيمان بالكتب. من آمن بالكتب أحب الله عز وجل رحمته بعباده، أنه أنزل لهم كتبا لهدايتهم ورحمة بهم. نعم أثر الإيمان بالكتب على المؤمن، بكتب الله عز وجل التي ختمت بالقرآن. طيب أولا حب الله عز وجل لرحمته بنا أنه أنزل إلينا كتبا لهدايتنا، هذا واحد. ثانيا نعم ما السؤال؟ هو هذه زيادة، يعني أثر الإيمان بكتب الله عز وجل على المؤمن، ثمرات الإيمان بالكتب. قلنا أول شيء ماذا؟ حب الله عز وجل، يعني من عرف الكتب يحب الله عز وجل الذي أنزل إلينا كتبا ليهدينا ويرحم، ولأنه رحيم بنا. ثانيا من أثر الإيمان بالكتب زيادة الإيمان، فإن الله عز وجل قال عن القرآن إذا تتلى عليهم آياته زادتهم إيمانا. الثانية من أثر الإيمان بالكتب زيادة الإيمان، يعني إيمانك يزيد كويس، لأن الله عز وجل أنزل كتب، ومن وهذه الكتب الحقيقية التي لم تحرف غير القرآن، والقرآن تزيد الإيمان، تزيد الإيمان يعني وإذا تتلى عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثالثا معرفة الحقائق التي تعرف عبر القرآن، وخاصة الأولين والآخرين، ما من أمة إلا والقرآن حدثنا عنها، حتى أن الله عز وجل يقول لنبيه ما كنت ساويا في أهل مدينة وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. يعني هذه القصص، قصة يوسف، هل تعرفون يوسف أنتم؟ هل كنتم تعرفون قصته؟ لولا أن الله أخبرنا فبالكتب نعرف، وخاصة القرآن نعرف شنو؟ الحقائق، حقائق وأخبار الأولين وشنو؟ والآخرين، حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، كل ذلك يعرف بشنو؟ بالقرآن. طيب هذه ثلاث شنو ثمرات لقضية الإيمان بالكتب. الركن الخامس من أركان الإيمان، نعم عندك شيء؟ لا الشاب أيوه عندك شيء؟ طيب نعم نعم أيوة سؤال شنو؟ نعم أكثر القصص ماله طيب ممكن هو يعني كالآتي هل يجوز أن نأخذ قصص من الإسرائيلية؟ الصواب أن في كتابنا غنى لكن القاعدة عند أهل السنة أن أهل الكتاب لا نكذبهم ولا نصدقهم لا نكذبهم ولا شنو ونصدقهم وإن استشهدنا بقولهم نستشهد بقولهم ليس للاعتبار يعني لا نأخذ بهذا لشنو إنما للاستئناف فقط نستأنس بشنو بما عندهم لأنه الإنجيل سنة محرفة ليس يعني أن الإنجيل كله باطل أصل التحريف يكون مع وجوده شيء من الحق صح وكذلك التوراة ما كلها باطلة الموجودة الآن فيها شيء من الحق لكن نحن قد استغنينا بشنو بكتابنا بالقرآن قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي عرفتم طيب الإيمان باليوم الآخر طيب أولا سمي الإيمان باليوم الآخر أو سمي اليوم الآخر يوما آخر أو يوما آخر لأنه آخر يوم ولا يوم بعده لأنه الآخر لذلك نقول الإيمان باليوم شنو باليوم الآخر وهو يوم واحد بمقاييس الآخرة أما بمقاييس الدنيا فمقداره 50,000 سنة مما تعدون طيب يعتبر الإيمان باليوم الآخر من كبريات المسائل من كبريات المسائل وهذه النقطة مهمة جدا لعلها تأتيكم في الاختبار يعني النقطة ماذا قلنا يعتبر الإيمان باليوم الآخر من كبريات المسائل للآتي يعني لماذا هو يعني من من من من من من, من أركان الإيمان الكبيرة طيب أولا واحد شوفوا يعني اكتب بسرعة ما تقول لي أعيد هذه النقطة وكذا مع أنه أنا أتكلم ببطء يعني ما أتكلم بسرعة قلنا يعتبر الإيمان باليوم الآخر من كبريات المسائل الآتي واحد كثرة ذكره في القرآن لا تكاد تخلو صفحة من القرآن إلا وفيها حديث عن اليوم الآخر أو إشارة إلى اليوم الآخر كثرة ذكره في القرآن هذا واحد اثنين كثرة أسمائه يوم الحساب ويوم التناد ويوم التغاب ويوم التلاق والحاقة والطامة والواقعة والزلزلة والقارعة كثرة أسماء اليوم الآخر يدل على أنه مهم وعلى أنه قضية كبرى صحيح ولا ما صحيح طيب ثالثا كثيرا ما يقرن الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله عز وجل حتى ولو لم تذكر بقية أركان الإيمان يعني قد يكتفي القرآن بذكر ركنين الإيمان بالله والإيمان باليوم شنو الآخر مثال ذلك يقول الله عز وجل ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر نعم شنو رقم ثلاثة، كثيرا ما يقرن الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله عز وجل. طيب، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. كثيرا ما يقرن الإيمان بالله أو الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله عز وجل. رابعا، فساد الأخلاق وانحراف السلوك سببه إنكار الإيمان باليوم الآخر أو ضعفه. أصلا الذي ليس في اعتقاده يوم آخر، يوم آخر هذا يفعل ما يشاء لأنه لا يؤمن بجزاء ولا حساب ولا معاد. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون بيوم عظيم؟ لو ظن أنه سيبعث وأنه يقوم بين يدي الله لما انحرف. فإذا سبب الانحراف في السلوك والفساد في الأخلاق ما سببه؟ إنكار اليوم الآخر. طيب، خامسا، من أسباب جعل اليوم الآخر بكبريات المسائل الأحداث والوقائع العظيمة التي تقع فيه. يعني ما الذي يحصل في اليوم الآخر؟ نهاية الدنيا، السماوات تنشق والأرض تدك والشمس تكور والنجوم تتساقط والكواكب، ليس كوكب الأرض فقط، حتى بقية الكواكب كلها تتناثر. وإذا الكواكب انتثرت والجبال نصفت، ما يقع في اليوم الآخر من الوقائع والأحداث العظام يجعل الإيمان باليوم الآخر من كبريات شنو؟ المسائل. سادسا، كثرة من أنكر اليوم الآخر، كثرة من أنكر البعث والنشور والقيام بين يدي الله، وكثيرا ما يجادل القرآن أصحاب هذه الفكرة. نعم، كثرة من أنكر البعث والنشور، وهذا على مر التاريخ موجود. لو يعني تقرؤون القرآن وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، وكذلك قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لفي خلق جديد، قالوا ذلك رجع بعيد، لا يمكن أن يحصل هذا. فقالوا كيف بعد ما نموت ونرد في الحافرة؟ تلك إذا كرة خاسرة، هذا لا يحصل. قالوا، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. فكثرة من، بل حتى التساؤل، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، يسألونك كأنك حفي عنها. وبالتالي كثرة سؤال السائلين والمنكرين عن اليوم الآخر. وفعلا التصور البشري والعقل البشري قاصر ومحدود، لا يتصور أن الإنسان إذا ضل في الأرض، ضل يعني المعنى ذاب وصار ترابا، يقوم بعد هذا يوم القيامة ثانية. نعم يقوم، وما بعث الناس وخلقهم إلا كنفس واحدة. يعني إذا يبعث العباد جميعا والخلق جميعا من قبورهم ولا يعني يعجزه شيء، وكأنما أقام نفسا واحدة. طيب، وهذا يدخلنا بعد ذلك في مسألة مهمة، مسلك القرآن في الرد على من أنكر اليوم الآخر، منهج ومسلك القرآن، منهج ومسلك القرآن على من أنكر اليوم الآخر. خلاص يعني حتى هذا المسلك ما في طريق أنا أتكلم عنه. الشيخ جاء ولا ما جاء؟ يعني 3 دقائق جدا، شكرا، 3 دقائق تكفيني. طيب بس لكن الشباب يقول لك أعيد علي وثاني قول. طيب المسلك الأول الحديث عن نشأة الخلق وبدء الإنسان. إذا قال ما في قيامة كيف يقوم الناس؟ يرجع القرآن إلى أساس خلقه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. تتحدث عن إقامة الناس بعد أن ماتوا ولا تتحدث على أنه أوجدهم جميعا من العدم، أو ليس الذي أوجدهم من العدم بقادر على أن يبعثهم؟ أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وبالمناسبة من كل طائفة يحشرهم يأتي الله بأسوأ هذه الطائفة ويوقف بين يديه أو يقول ألم تكن جبارا يوم في الدنيا، ألم تكن طاغية، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سنية. فبالتالي مسلك القرآن في الرد على من أنكر البعث، المسلك الأول شنو؟ التذكير بشنو؟ بأصل الخلق. قل يا أخي تفضل. لا أقول لك يا الله ماذا كتبت أنت؟ مسلك القرآن في الرد على من أنكر اليوم الآخر. ماذا حصل؟ شنو؟ ماذا قلنا؟ المسلك الأول الحديث عن نشأة الخلق والتذكير بشنو؟ بالبداية يذكرك بأنه كما بدأكم تعودون. كما بدأكم شنو؟ تعودون، يعني لا يعجزه شيء. الأمر الثاني، المسلك الثاني، لفت الانتباه والعقول، لفت العقول إلى الآيات الكونية. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهو بكل خلق عليك الذي شنو؟ جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. إذا أخرج من الشجر الأخضر نارا ألا يخرج من القبور بشرا؟ الأمر الثالث التنبيه على بعض مظاهر البعث وشواهده في الحياة. مثلا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبجت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو محيي الموتى. كما أنه أحيى الأرض بعد موتها. أين البذور؟ ترى أرض ما فيها جراعة تنزل عليها الماء، ينزل عليها المطر، فإذا بها يحدث شيء من البعث فيها. كما حصل هذا في الأرض الهامدة سوف يحصل هذا في البشر يخرجهم الله عز وجل. أن ذلك يقول تعالى هنا، يقول ذلك بأن الله محيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. يعني هكذا يحيي الله الموتى، ينزل من السماء ماء فينبت الناس من قبورهم كما تنبت الحنطة في مجرى السيل، يخرجون من قبورهم هكذا. الدرس القادم نواصل حديثنا عن إتمام الإيمان باليوم الآخر. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.